صراطك أن لا تعبد الله إلها آخر تلقى في الزمن إنما مدعونا فأتاكم ربكم من البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما فلقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معهم آلهة إلا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من يا الله محمد. الله وكان الذي ما كان كفورا

سمع الله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen. ضربنا من بلاده هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل حسبا وما أكثر الناس إلا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسخيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا بحفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا بحفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ولن يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا يقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا

الله فإني إليك أنذر نبي ربك من رحمتي ويهيئ لك من أمرك مرفقا. وَلَا تَعْلَمُ مِنْ لَوْنِهِ مِنْهُمْ

أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.